السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة والأخوات في مختلف دول العالم، هذا هو اليوم السابع من أيام الدورة التي أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلها نافعة مباركة موفقة مسددة خالصة لوجهه الكريم. نبدأ من حيث وقفنا. المؤلف رحمه الله شرع في شرح وبيان الركن الخامس من أركان الإسلام، من أركان الإيمان، أصول التوحيد، وذكر في بداية درس اليوم ذكر الصراط ومعناه ومكانه وصفة مرور الناس عليه. قال رحمه الله: والصراط منصوب على متن جهنم. وين مكان الصراط؟ هذه فائدة خذها. منصوب على متن جهنم، على نفس النار. الفائدة الثانية: ما هو الصراط؟ قال: وهو الجسر الذي بين الجنة والنار. وأصل الجسر هو ممر الناس على الماء، ممر الناس على الماء، هذا يسمى جسر، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، هذا هو الصراط. إذن الفائدة الأولى عرفنا أين يكون الصراط، الفائدة الثانية ما معنى الصراط، الفائدة الثالثة كيف يمر الناس على الصراط. قال رحمه الله: يمر الناس عليه على قدر أعمالهم. كل يمر على الصراط لقوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، على قدر عمله، على قدر عمله، السابقون على قدر عملهم، والأبرار على قدر عملهم، والظالمون على قدر أعمالهم. ثم فصل بعد ما أجمل، قال: فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا يعني يجري، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم والعياذ بالله. فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، هذه الكلاليب تخطف الناس بأعمالهم. قال: فمن مر على الصراط دخل الجنة، من مر على الصراط دخل الجنة. فإذا عبروا عليه، إن مروا عليه وقفوا على قنطرة، قنطرة جسر بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، يقتص من بعض من بعض، يقتص الظالم من المظلوم، يعني يؤخذ من الظالم ويعطى حق المظلوم، هذا اختص. فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذه فائدة، أول من يستفتح يطلب فتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته. الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وله في القيامة، أي له للنبي صلى الله عليه وسلم في القيامة، ثلاث شفاعات. هذه أيضا فائدة، شفاعتان خاصتان به وشفاعة له ولغيره، شفاعتان له خاصة وشفاعة له ولغيره. أما الشفاعة الأولى فيشفع بأهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. هؤلاء الأنبياء آدم، أي أبونا آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، هؤلاء أولي العزم. حتى أولي العزم يتراجعون، كل واحد منهم يقول اذهبوا إلى غيري، حتى تنتهي شفاعة إليه فيشفع عليه الصلاة والسلام. وهذه الشفاعة العظمى هي مقام المحمود، هي المقام المحمود لنبينا عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الشفاعة خاصة له. وأما الشفاعة الثانية فيشفع بأهل الجنة يدخل الجنة. وهاتان الشفاعتان خاصتان له، خاصتان له عليه للنبي عليه الصلاة والسلام. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، فيشفع في من استحق النار. قال شيخ الإسلام: وهذه الشفاعة الثالثة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم. كيف يشفعون؟ فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها، أي دخل النار، أن يخرج منها. هذه الشفاعة هي التي ينكرها المعتزلة والنبي عليه الصلاة والسلام وإخوانه من النبيين والصديقين وغيرهم يشفعون لأهل النار. هذه الشفاعة ينكرها المعتزلة. قال رحمه الله: ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة. الله أكبر، يخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة، بل بفضله ورحمته، الحمد لله رب العالمين. وهؤلاء الذين يخرجون من النار موحدون، وإنما دخلوا النار بسبب كبائرهم. بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل زيادة عمن دخلها من أهل الدنيا، ف فينشئ الله لها أقواما، أي يخلق الله لها أقواما، لها للجنة أقواما ويدخلهم الجنة، وهذا يدل على سعة الجنة، جعلنا الله من أهلها. وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء، والآثار من العلم المعثور عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي. فمن ابتغاه أي طلبه وجده. إلى هنا انتهى شيخ الإسلام من الكلام عن هذا الركن، الركن الخامس. ثم ينتقل شيخ الإسلام إلى الركن السادس، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. الإيمان بالقدر ومراتب القدر. فالقدر له أربع مراتب. المرتبة الأولى عموم علم الله سبحانه وتعالى، المرتبة الثانية عموم كتابته، المرتبة الثالثة عموم خلقه، المرتبة الرابعة عموم مشيئته. تنبيه: الإيمان بالقدر خيره وشره. هذا القدر الذي فيه خير والشر هو المقدور، والمقدور المفعول. أما القدر بمعنى التقدير الذي هو فعل الله كله خير وليس فيه شر، يقول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: والشر ليس إليك. إذن القدر له جهتان: الجهة الأولى المقدور المفعول، هذا فيه خير والشر، ولذلك الإيمان بالقدر خيره وشر. الجهة الثانية القدر بمعنى التقدير الذي هو فعل الله عز وجل كله خير وليس فيه شر، وليتنبه إلى ذلك. قال شيخ الإسلام: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. ثم قال: والإيمان بالقدر على درجتين. أنا قلنا مراتب القدر أربعة، فشيخ الإسلام جعل الإيمان بالقدر درجتين، تحت كل درجة الدرجة مرتبتين من مراتب القدر، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله عليم بالخلق، يعني عموم علمه سبحانه وتعالى، والأدلة الدالة على عموم علم الله لا تحصى كثرة: عليم بذات الصدور، خبير بما تعملون، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، إلى غير ذلك، كثيرة جدا. عليم بالخلق وهم عاملون بعلمه القديم، وهم أي الخلق عاملون بعلمه القديم. علم الله صفة ذاتية لأنها لا تنفك عن الله الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، هذا معنى صفة ذاتية. وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، هذا هو المرتبة الأولى من مراتب القدر. ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، هذا هو المرتبة الثانية من مراتب القدر. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. الكتابة له أربع مراتب كما بين ذلك ابن القيم رحمه الله في الشفاء العليل. الأول الكتابة العامة الذي ذكره شيخ الإسلام هنا، والثاني لما خلق الله أبانا آدم كتب كل ما يتعلق ببني آدم، أخرجهم من صلبه وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. الكتاب الثالثة الله عز وجل عند خلق كل إنسان، وشيخ الإسلام يشير إلى هذه الكتابة، بعد 120 يوما بعد 4 أشهر يرسل إليه ملك فينفخ به الروح ويؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد. يعني الكتابة الثانية ببني آدم كلهم، الكتابة الثالثة هذه بكل إنسان، ما يتعلق بكل إنسان، كل إنسان يعني يكتب، الملك يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد. الكتابة الرابعة في ليلة القدر يكتب ما يقدر الله في هذه السنة من الإماتة والإهياء وغير ذلك. في كتابة خامسة هو كتابة يومية، كل يوم وفي شهر. هذه أربع أنواع من الكتابة، وهذه ذكرها ابن القيم في الشفاء العليل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه وتعالى يكون في مواضع جملة وتفصيلا. فقد كتب يعني المواضع التي ذكرها الشيخ أشار إليها، وقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك. فهذا التقدير قد كان، انتبه لقول كان، ينكره غلاة القدرية قديما، وهؤلاء الذين قال السلف: ناظروهم بالعلم فإن أقروا خصموا وإن أنكروا كفروا. ومنكره اليوم قليل. إذن المرتبتان الأوليان من مراتب القدر وهما أموم العلم وأموم الكتابة، شيخ الإسلام يقول قد كان ينكره غلاة القدرية ومنكره اليوم قليل. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، فهي مشيئة الله النافذة وقدرته كاملة، يعني عموم مشيئته وعموم قدرته، عموم مشيئته ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، ما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه، لا خالق غيره ولا رب سواه. إذن المشيئة قد سبق الكلام عليه، وقلنا بين المشيئة وبين الإرادة عموم وخصوص مطلق، فالإرادة عام مطلقا والمشيئة أخص مطلقا. قلنا الإرادة تنقسم إلى إرادة شرعية دينية وهي المحبة، وإلى إرادة كونية قدرية وهي المشيئة وقلنا الإرادتان قد تجتمعان وقد تنتفيان وقد تنفرد الإرادة الشرعية دون الكونية وقد تنفرد الإرادة الكونية دون الشرعية، كل ذلك قد فصلنا به وضربنا أمثلة لذلك. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة الرسل ونهاهم عن معصيته، مع أنه كتب كل شيء، وما شاء الله يكون وما لم يشاء لم يكن. مع ذلك قد أمر الله العباد بطاعته وطاعة الرسل ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: والعباد فاعلون حقيقة، والله خلق أفعالهم. يعني يقول شيخ الإسلام: لا منافاة بين فعل العباد وبين خلق الله أفعالهم، والعباد فاعلون حقيقة. هذا فيه الرد على الجبرية الذين يقولون العباد فاعلون مجازا لا حقيقة. وذكرنا لكم أبيات الإمام ابن القيم في كافية الشافية، قال: وهو القدير فكل شيء فهو مقدور له طوعا بلا عصيان، وعموم قدرته تدل بأنه هو خالق الأفعال للحيوان، هي خلقه حقا وأفعال لهم حقا ولا تتناقض الأمران. هذا معنى ما يقرره شيخ الإسلام هنا، هي أي أعمال خلقه حقا، خلق الله حقا، الله خلقها حقا، وأفعال لهم حقا، أيضا العباد أفعال للعباد أيضا حقا حقيقة، يعني لا مجازا ولا تتناقض الأمران. لكن أهل الجبر والتكذيب بالأقدار من فتحت لهم عينان، نظروا بعين أعور إذ فاتهم نظر البصير وغارت العينان. الجبرية نظروا بعين واحدة، نظروا إلى أفعال الله وعموا عن أفعال العباد، يعني نظروا إلى الأدلة الدالة على أفعال الله وعموا عن الأدلة الدالة عن أفعال العباد، ولذلك جعلوا الأفعال كلها لله. من المفارقات ومن العجائب أنهم جعلوا الأفعال كلها لله، والعبد ليس له أي فعل، فحركاته وأفعاله كحركات المرتعش، الإنسان المريض الذي ترجف يده بدون اختياره. وفي نفس الوقت هؤلاء الجبرية قالوا: لا تقوم الأفعال بالله، لأن قيام الأفعال بالله يعني حلول الحوادث. هذا تناقض عجيب. يعني غلوا في إثبات أفعال الله حتى جعلوا العبد مجبورا، وفي نفس الوقت نفوا أفعال الله، قالوا قيام الأفعال يؤدي إلى أن الله عز وجل يحل به الحوادث. يقول شيخ الإسلام: والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر. هذا معنى والعباد فاعلون حقيقة، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وقدرتهم وإرادتهم. هذا معنى العباد فاعلون حقيقة والله خالق أعمالهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم ومن تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية. عامة القدرية هؤلاء المعتزلة جمهور القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات. هؤلاء إشارة من هذا الكلام إشارة إلى الجبرية، حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. وإلى هنا انتهى حصة اليوم، وإلى الدرس القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.